حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اللقاء عنوانه مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. وعادة يراد بمداخل العلوم التعريف بهذا العلم من حيث بيان حقيقته وبيان مكانته وبيان ما بذل من جهود في تجليته وإيضاحه وبيان شرفه وفضله ومكانته إلى غير ذلك من الأمور التي هي بمثابة المقدمات والمفاتيح لدراسة الفن المراد بيانه. وهذا مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، وسنتناول بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المدخل أموراً عديدة تأتي تباعاً في نقاط أبين من خلالها ما يتيسر بيانه حول العقيدة الإسلامية، وما يتعلق بها تقريراً وتأصيلاً وبياناً لمكانتها ومنزلتها وفضلها وما بذل من جهود في بيانها وما يترتب على تحقيقها من ثمار وآثار. والحديث هذا اليوم سيكون في ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى في بيان في التعريف بالعقيدة وبيان المراد بها وذكر الألفاظ المرادفة لهذه الكلمة، كلمة العقيدة. والعقيدة مأخوذة لغة من العقد الذي هو الشد وربط الأمر وإيثاقه بحيث لا ينفلت ولا ينفصم. عقد الحبل أي ربطه وشد وثاقه. وتطلق أيضا على ملازمة الشيء، ولهذا قيل إن المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير، أي ملازم لها إلى قيام الساعة. والعقيدة التي هي أساس دين الله تبارك وتعالى والتي أصل دين الإسلام سميت بهذا الاسم لأن مبناها على ربط القلب، على أمور الاعتقاد وأصول الديانة، فلا تكون عقيدة إلا إذا كانت بهذه الوثاقة وبهذا الارتباط وبهذا التمسك وبهذا التمكن في قلب المسلم. فلا تكون عقيدة إلا إذا ربط المسلم قلبه عليها ورسخت فيه وثبتت، فلم يكن في القلب تجاهها تزعزع أو شك أو تردد أو ارتياب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. بهذا تكون العقيدة، ثم لم يرتابوا، ومعنى لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا، كانت قلوبهم على هذا الأصل ثابتة عليه متمكنا فيها، ليست مترددة ولا مضطربة ولا شاكة، فبهذا يكون الاعتقاد. وقد جاء في المسند للإمام أحمد رحمه الله بإسناد ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العمل إيمان لا شك فيه. أفضل العمل إيمان لا شك فيه، وهذا هو الاعتقاد، إيمان لا شك فيه، كما مر معنا في قوله ثم لم يرتابوا، إيمان لا شك فيه. فإذا وجد الشك في أصول الديانة لم يصبح اعتقادا، وإنما يصبح ماذا؟ ريبا أو شكا أو ظنا أو نحو ذلك. فالعقيدة الإسلامية سميت بهذا الاسم لأنها مبنية على ربط القلب على أصول الديانة، وتمسك القلب بأصول الدين وأصول الإيمان بدون شك ولا ريب، بدون شك ولا ريب. وهذا الاسم العقيدة هو اسم شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف ما يدعيه بعض أهل الأهواء أنه مصطلح حادث، بل هذا اسم شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في سنن الدارمي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يعتقد عليهن قلب مسلم إلا دخل الجنة. قال لا يعتقد، فهذا اسم شرعي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ودرج السلف الصالح رحمهم الله تعالى على استعماله، ولهذا صنفت مصنفات عديدة للسلف رحمهم الله تعالى في بيان أصول الديانة، وسميت بالاعتقاد أو بالعقيدة أو بأصول العقيدة، سميت بهذا الاسم، وهو اسم منطبق على مسمه، هو اسم منطبق على مسمى، كما عرفنا ذلك لأن العقيدة لا بد فيها من ثبات القلب أو من ربط القلب على أصول الديانة، فإذا لم يكن ربط وإيثاق ووجد في القلب شك أو ريب أو نحو ذلك لم تكن عقيدة. وهذا من جهة أخرى يبين لنا المكانة العلية للعقيدة الإسلامية وما ينبغي أن تكون عليه القلوب المؤمنة في أمر الاعتقاد من ثبات ورسوخ وتمكن لها أو تمكنها في قلب المسلم. وكيف لا يكون شأنها كذلك وهي أساس بناء الدين والأصل الذي عليه تقوم؟ فدين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على عقيدة راسخة ثابتة. ربط القلب عليها واستوثق بها، فعلى هذا يكون قيام الدين. أما بدونه فما يكون عليه الإنسان من عمل أو نحو ذلك عرضة للانهيار في أسرع وقت، كما هو الشأن في ما يقام من أبنية شامخة عالية على غير أساس، فسرعان ما ينهار البناء، والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادو. وسيأتي معنا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى ذكر لبعض مصنفات السلف رحمهم الله تعالى التي سميت بهذا الاسم، وهي كثيرة جدا وخلاصة القول أن العقيدة لفظة شرعية وليست مصطلحا حادثا، جاء استعمالها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج السلف الصالح على استعمال هذه اللفظة في أبواب الاعتقاد في أبواب في أصول الديانة وأركان الإيمان وأسس الملة للأمر الذي سبق بيانه وإيضاحه. وللعقيدة أسماء أخرى متعددة وردت في إطلاقات أهل العلم وأيضا فيما سموا به مصنفاتهم في أبواب الاعتقاد، فكلمة عقيدة لها ألفاظ مرادفة وألفاظ مقاربة في بيان أو تطلق على أمور الاعتقاد وأصول الديانة، فيقال العقيدة الإسلامية ويقال التوحيد، علم التوحيد، وأيضا يقال عنها الفقه الأكبر، وكذلك يقال لها أصول الدين أو أصول الديانة أو أصول الملة، وكذلك يقال عنها الشريعة والسنة وفي كل ذلكم صنفت مصنفات للسلف الصالح في باب الاعتقاد سميت بالأسماء السابقة. والتوحيد، التوحيد هو أصل أصول الاعتقاد، التوحيد هو أصل أصول الاعتقاد وأعظم أسسه، لأن الاعتقاد له أصول عديدة، أعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيق الإيمان به جل شأنه وبوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، وما يعرف عند أهل العلم بأقسام التوحيد الثلاثة، وهي أركان للإيمان بالله. لا يكون العبد مؤمنا بالله سبحانه وتعالى إلا بإيمانه بهذه الأركان التي عليها أو بها يصح الإيمان بالله ويستقيم: الإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته، بالاعتقاد الجازم والإيمان الراسخ أنه وحده رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، الذي بيده ملكوت كل شيء، القدير على كل شيء، الذي له المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته بالإيمان بها وإثباتها وعدم جحد شيء منها أو الإلحاد فيها، كما قال الله جل شأنه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإيمان بوحدانيته سبحانه وتعالى في ألوهيته، بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فهذا هو توحيد الله الذي هو أعظم أصول الديانة وأصل أصول الإيمان. والتوحيد الذي هو أصل أصول الديانة له جانبان: جانب علمي وجانب عملي، وهما الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. يدل للأول قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا في الجانب العملي. ويدل للثاني وهو العلمي قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تأمل في الآيتين، آية الذاريات وآية الطلاق. آية الذاريات فيها خلق لأجل ماذا؟ آية الذاريات فيها خلق لأجل ماذا؟ العبادة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق لتعبدوا. وآية الطلاق فيها أنه خلق للعلم، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ قال لتعلموا. فهناك خلق لتعبدوا وهنا خلق لتعلموا، فهذا يدل على أن الغاية من الخلق هو توحيد الله بجانبي التوحيد العلمي والعملي، جانبي التوحيد العلمي والعملي. والعلمي يشمل الربوبية والأسماء والصفات، والعملي هو توحيد العبادة، والعملي هو توحيد العبادة بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وإفراده بجميع أنواع العبادة، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد لا يكون إلا بنفي وإثبات، التوحيد لا يكون إلا بنفي، لا يكون إلا بنفي وإثبات، فلا يكون التوحيد إلا بهما. ولهذا قيام التوحيد على هذين الركنين النفي والإثبات، وهما مجتمعان في كلمة التوحيد، مجتمعان في كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. ولا إله لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، نفي وإثبات. لا يكون العبد موحدا أو من أهل التوحيد إلا بهما، بالنفي والإثبات. فإذا نفى ولم يثبت ماذا يكون؟ من نفى ولم يثبت، من قال لا إله إلا الله لا إله ووقف، يكون ملحدا، ومن أثبت ولم ينفي يكون مشركا. الذي يثبت العبادة لله ويقول لا أنفيها عمن سواه يكون مشركا. فالتوحيد لا يكون إلا بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بجميع معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. ولغرس هذا الأمر والتمكين له في القلوب وتوسيع مساحته في النفوس، كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم أنه كان يهلل دبر كل صلاة فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فهذه ثلاث تهليلات تقال دبر كل صلاة، وعقب كل تهليلة من هذه التهليلات الثلاث ذكر ما هو تحقيق للتوحيد وتأكيد لمعناه، أو ما هو شرح وبيان للتوحيد وإيضاح لحقيقته. فقولك عقب التهليلة الأولى وحده لا شريك له، هذا ماذا يكون؟ هذا تأكيد، هذا تأكيد للتوحيد بركنيه. أكد الإثبات بقوله وحده، وأكد النفي بقوله لا شريك له. وقولك بعد التهليلة الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، قولك ولا نعبد إلا إياه، هذا ما هو؟ بيان للمعنى، معنى لا إله إلا الله أي ألا نعبد إلا الله، بيان للمعنى. وقولك مخلصين له الدين بعد التهليلة الثالثة بيان أن حقيقة التوحيد إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، بأن يكون الدين صافيا نقيا لا شائبة فيه، كله لله رب العالمين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويمكن في ضوء هذا التهليل المبارك الذي يردده المسلم دبر كل صلاة أن نستقي منه تعريفاً جامعاً للتوحيد، تعريفاً جامعاً للتوحيد، مستفاد من التهليلات الثلاث، مستفاد من التهليلات الثلاث التي يرددها المسلم دبر كل صلاة. فنقول التوحيد هو أن نعبد الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين، أو بعبارة أدق، ألا نعبد إلا الله، التوحيد ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ألا نعبد إلا الله هذا من التهليلة الثانية، وحده لا شريك له من التهليلة الأولى، مخلصين له الدين من التهليلة الثالثة. فهذا التعريف جامع، جامع مأخوذ من هذه التهليلة المباركة التي يرددها المسلم دور كل صلاة. التوحيد هو ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين. ولعلنا ندرك بمعرفتنا لهذا التهليل وأهمية تكرار المسلم له دبر كل صلاة المكانة العلية التي ينبغي أن تكون عليها العقيدة في قلب المسلم من حيث المذاكرة والمدارسة والمراجعة والاستذكار، ترسيخا لها وتوسيعا لمساحتها في القلب وتمكينا لها في النفس. ولما كان بعض الناس يردد هذه الكلمات دون وعي ودون فهم، وجد في من يهلل من ينقض تهليله، معي؟ وجد في من يهلل من ينقض تهليله، فتسمعه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم بعدها بقليل يقول مدد يا فلان، أو أدركني يا فلان، أو إن لم تأخذ بيدي فمن الذي يأخذ بيدي، أو ما لي من ألوذ به سواك، أو نحو ذلك. فهذا التهليل المبارك الذي يردده المسلم دبر كل صلاة فيه حقيقة فوائد عظام جدا يجدر بالمسلم أن يعيها حتى يعظم حظه ونصيبه من التوحيد. ومن أسماء العقيدة الفقه الأكبر، من أسمائها الفقه الأكبر، وبعض أهل العلم سموا مصنفاتهم في الاعتقاد بهذا الاسم الفقه الأكبر. وبهذا يعلم أن قول نبينا عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما المراد بالفقه هنا؟ هل المراد به التعبير الشائع أو الإطلاق الشائع للفقه مرادا به الأحكام العملية، أو المراد بالفقه في الدين أي عقيدة وشريعة؟ عقيدة وشريعة لا شك أن هذا هو المراد، المراد بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي عقيدة وشريعة، لأن دين الله سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة، كما واضح في حديث جبريل لما ذكر شرائع الإسلام وأصول الإيمان ختم ذلك بقوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين عقيدة وشريعة، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أي في دين الله عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. ولهذا من أمارات الخير، أمارات الخير وعلامات التوفيق أن يحب المسلم دراسة العقيدة، أن يحب المسلم دراسة العقيدة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة، وأن ينشرح صدره لدراستها وتعلمها، لأن هذا من إرادة الخير به. أليس قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ والعقيدة هي أعظم الدين. قد مر معنا قريبا قول نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل العمل أو أحب العمل عند الله أكمل إيمان لا شك فيه، إيمان لا شك فيه، والحديث في المسند للإمام أحمد، وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. فالعقيدة هي أفضل الدين وأعلاه شأنا وأرفعه مكانا، فإذا انشرح صدر المسلم لدراسة العقيدة وتعلمها ومذاكرتها فهذا من إرادة الخير به، فهذا من إرادة الخير به. كذلكم من أسماء العقيدة السنة، وقول نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، قوله من رغب عن سنتي فليس مني، ونظائر ذلك مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه يتناول الدين كله عقيدة وشريعة. ولهذا بعض العلماء من السلف رحمهم الله تعالى صنفوا في العقيدة مصنفات أطلقوا عليها السنة، لأن السنة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المأثورة عنه عقيدة وشريعة، عقيدة وشريعة. كذلكم من أسماء هذا العلم أصول الديانة أو أصول الدين، وبهذا أيضا صنفت مصنفات. وكذلكم الشريعة، لأن العقيدة شرع أذن الله به، قد قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. فالعقيدة شرع الله سبحانه وتعالى الذي أمر عباده بالإيمان به واعتقاده. فهذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في بيان فضل هذا العلم وشرفه ومكانته، في بيان فضل هذا العلم وشرفه ومكانته، والكلام على فضل العقيدة وشرفها يطول، وحديث ذو شجون، والكلام فيه واسع، لكن نجتزئ لضيق الوقت بالإشارة إلى بعض الجوانب التي تتعلق بهذا المطلب أو بهذا الأمر الذي هو بيان شرف العقيدة وفضل هذا العلم. ويكفي هذا العلم شرفاً وفضلاً ونبلاً ومكانةً شرف المعلوم، إذ قيل قديماً: شرف العلم من شرف معلومه، وأي شيء أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى؟ أي شيء أشرف من العلم بالله سبحانه وتعالى الذي العلم به هو أشرف علم وأفضله، وبقية العلوم تبع له وفرع عنه. فالعلم بالله سبحانه وتعالى وبخصائصه جل شأنه وحقوقه على عباده وما يجب له سبحانه وتعالى من توحيد وإخلاص وإيمان بوحدانيته وتفرده وعظمته وجلاله وكماله وكبريائه، لا شك أن هذا أفضل علم وأشرفه، وهو الذي يورث الخشية والإنابة وحسن الالتجاء وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أي العلماء، بأن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، قال: أي العلماء، بأن الله على كل شيء قدير. وهذه لفتة عجيبة وعظيمة جدا من هذا الحبر الإمام رضي الله عنه وأرضاه: العلماء بأن الله على كل شيء قدير. لأن علمك بالله وأنه سبحانه وتعالى له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه الكبير المتعال العظيم ذو الجلال جل شأنه، هذا كله يملأ القلوب تعظيما لله سبحانه وتعالى وقدرا له جل شأنه حق قدره. بينما إذا ضعفت هذه المعرفة وضعف هذا العلم في القلب ضعفت آثاره. ولهذا قيل قديما: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. من كان بالله أعرف كان منه أخوف. لكن الخوف من الله وضعف الإقبال على الله وضعف حسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من ضعف المعرفة بالله سبحانه وتعالى. من ضعف المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ومما يبين فضل هذا العلم أنه أصل دين الله الذي عليه يبنى وأساسه الذي عليه يقام، فلا قيام للدين إلا على العقيدة الصحيحة. فالعقيدة للدين بمثابة الأصول للأشجار والأسس للبنيان، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والأبنية لا تقوم إلا على أعمدتها، فالدين لا يقوم إلا على العقيدة، فالدين لا يقوم إلا على العقيدة. فإنسان تفضل إنسان بلا عقيدة كجسد بلا روح، فمكانة العقيدة من النفس البشرية بمثابة الروح، بمثابة الروح التي تكون بها الحياة الحقيقية للإنسان، لأنها إذا انتزعت العقيدة من الإنسان كانت حياته بهيمية وليست حقيقية. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولهذا سمى الله جل شأنه الوحي روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا سماه روحا؟ لأن الحياة الحقيقية للقلوب لا تكون إلا به، وأعظم شيء في وحي الله وتنزيله الاعتقاد. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا. هذا أعظم شيء في الوحي، الاعتقاد، التوحيد، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الإيمان بوحدانيته جل في علاه. ومن فضل هذه العقيدة كما أسلفت أنها الأصل الذي يقوم عليه دين الله، ومما يبين ذلكم قول الله سبحانه وتعالى في المثل العظيم الذي ضربه جل وعلا لبيان الإيمان في سورة إبراهيم، فقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تأمل هذا البيان العجيب: أصلها ثابت وفرعها في السماء. فبثبوت هذا الأصل الذي هو الاعتقاد يكون قيام الفرع وحصول الثمر، أصلها ثابت. ومن المعلوم أن الشجرة إنما يعظم الانتفاع بها ويتحقق بثبات أصلها ورسوخه، فإذا ثبت الأصل ورسخ قامت الفروع وتحققت الثمار والآثار. فهذا مثل لبيان الدين وبيان مكانة العقيدة من دين الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف مكانة العقيدة من دين الله فانظر إلى النخلة، انظر إلى النخلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن المراد بالشجرة الطيبة التي جعلت مثلا للمؤمن النخلة. قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها ولا يذكر صفات لها، جعلها الله مثلا للمؤمن. ثم لما لم يعرفوا ما هي قال: هي النخلة. قال: هي النخلة. وهذا من الدلائل على شرف هذه الشجرة وأن أفضل الأشجار، لأن الله سبحانه وتعالى خصها من بين الأشجار بأن ضربها مثلا للمؤمن، بأن ضربها مثلا للمؤمن. فالنخلة لها أصل، لها أصل، لها عروق ثابتة ممتدة ضاربة في الأرض متمكنة فيها، وتنزل تبحث عن الماء الذي به حياتها، وكلما كان الماء إلى جهة اتجهت عروقها إليه سبحان الله تطلب الماء، فبالماء حياتها. والمؤمن قلبه يبحث عن الوحي لأن بالوحي حياته، بالوحي حياته. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. بماذا؟ بالماء. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الشجر ومنه النخل يحيى بالماء، فإذا حبس عنه الماء مات، فكذلك القلوب لا تحيا إلا بالوحي، القلوب لا تحيا إلا بالوحي، فإذا حبس عنها الوحي ماتت. ولهذا كل ما ابتعد الإنسان عن الوحي اقترب من الموت، يموت قلبه بدون الوحي، وكل ما اقترب من الوحي دبت فيه الحياة بحسب قربه من الوحي وحظه ونصيبه منه. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ومن دلائل وشواهد فضل العقيدة ورفيع مكانتها أنها أساس لا تصح الأعمال إلا به ولا تقبل إلا به. فالعمل مهما عظم وكبر وتعدد وتنوع لا يقبل إلا بعقيدة صحيحة. فالعقيدة أساس وأصل لقبول الأعمال، فإذا وجدت أعمال بلا عقيدة فماذا تكون؟ إذا وجدت أعمال بلا عقيدة ماذا تكون؟ تكون هباء منثورا. فالعمل الذي يكون على غير عقيدة لا يقبل. ولهذا ترى في آيات كثيرة جدا في القرآن تذكر العقيدة أساسا لقبول الأعمال، في مثل قوله: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالأعمال الصالحات والطاعات المتنوعات لا تقبل إلا بالاعتقاد، وبدون الاعتقاد يكون العمل باطلا وحابطا وليس مقبولا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالنفقات وهي عمل صالح لا تكون متقبلة إلا إذا كانت قائمة على عقيدة صحيحة. فالعقيدة من شرفها وفضلها ومكانتها العلية أنها تصحح الأعمال، فلا تصح الأعمال إلا بها ولا تقبل إلا بها. ومن شرف هذه العقيدة ومكانتها كثرة ثمارها وتعدد فضائلها وتنوع خيراتها وبركاتها. وسيأتي لاحقا بسط لثمرات الاعتقاد، بسط لثمرات الاعتقاد وفوائده وآثاره التي يجنيها المؤمن ويحصلها صاحب المعتقد السليم. ونكتفي بهذا لندخل في المقدمة الثالثة من المقدمات الثلاث، وهي حول حديث حول حملة العقيدة، من هم حملة هذه العقيدة الصحيحة، من هم؟ وجواب ذلك باختصار شديد: هم أنبياء الله وتابعوهم بإحسان، أو أنبياء الله وورثتهم. فحملة هذه العقيدة والدعاة إليها والمنافحون عنها والذابون عن حماها والمنتصرون لها هم أنبياء الله ووراثهم. قد قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. والأنبياء من أولهم إلى آخرهم عقيدتهم واحدة، عقيدتهم واحدة، لا اختلاف بين نبي وآخر في العقيدة. فعقيدة الأنبياء واحدة وأصولهم أجمعين واحدة. ولهذا قال أهل العلم: العقيدة لا يدخلها النسخ، وإنما يدخل الأحكام. أما العقيدة لا يدخلها النسخ، لا في شريعة النبي الواحد ولا أيضا بين نبي وآخر. العقيدة لا يدخلها نسخ. فالعقيدة التي عليها نوح هي العقيدة التي عليها إبراهيم، هي العقيدة التي عليها موسى وعيسى، هي العقيدة التي عليها خاتم النبيين، هي العقيدة التي عليها الصحابة والتابعين لهم بإحسان. عقيدة واحدة، وهي عقيدة نازلة بالوحي من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الأنبياء أبناء علات، نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن الأنبياء أبناء علات. العلة من هي؟ العلة هي الزوجة على الزوجة، يقال لها علة. الزوجة على الزوجة، والعل هو النهل والشرب، فالزوجة على الزوجة يقال لها علة. يقول نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي عقيدتنا واحدة والشرائع قد تكون مختلفة بحسب حاجات الأقوام وواقع الزمان. قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولهذا يدخل النسخ في الأحكام، يدخل النسخ في الأحكام، أما العقيدة فهي عقيدة واحدة. فالأنبياء كلهم على عقيدة واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله وإفراده جل شأنه بالعبادة. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمة الأنبياء، فهم كلهم دعاة إلى توحيد الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وكلهم دعاة إلى الإيمان باليوم الآخر. ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا ودعا قومه إلى الإيمان باليوم الآخر. ولهذا يقول الله سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الرسل كلهم ينذرون من لقاء الله، وكلهم دعاة إلى الإيمان باليوم الآخر، كلهم دعاة إلى الإيمان باليوم الآخر. فما من رسول بعثه الله إلا ودعا قومه إلى الإيمان باليوم الآخر، وكلهم دعاة إلى الإيمان بالأنبياء الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى بوحيه جل شأنه وتنزيله. ولهذا كان التكذيب بنبي واحد تكذيب بجميع النبيين. قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا وحده عليه السلام. فدين الأنبياء واحد، عقيدتهم واحدة، أصولهم واحدة، إلى أن ختمهم الله سبحانه وتعالى بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان هم حملة العقيدة التي كان عليها، وكان عليها صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليها الأنبياء من قبله. ولهذا يطلق على حملة العقيدة الصحيحة أسماء تدل على هذا الارتباط بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء عنه، فيقال أهل السنة والجماعة، يقال أهل الحديث، يقال أتباع السلف أو السلف، يقال أهل الأثر، إلى غير ذلك من الألقاب التي تطلق عليهم المشعرة بأن القوم لم يأتوا بشيء من قبل أنفسهم، ولم يخترعوا أمرا بفكر أو عقل أو رأي أو ذوق أو وجد أو نحو ذلك، وإنما هم أتباع وقفاة للأثر. ولهذا يقال أهل السنة أو أهل الجماعة أو أهل الحديث أو أهل الأثر أو السلف. والله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان. ويقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، وهديا قيما. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. أشكر الشيخ دكتور عبد الرزاق العباد على ما أقام به الإجابة. قبل أن نبدأ بالأسئلة ننوه على بعض الملاحظات بالنسبة حق الدورة، سوف تلتقي بإذن الله عز وجل غدا إلى مسجد عبد الله بن الأرقم منطقة العيون قطعة واحد، حيث يكون هناك مصلى للنساء، وسوف يتم تسجيل الحضور يوميا من خلال كشف موجود في الخلف، ونرجو من كل واحد بشخصه يسجل اسمه، لا يسجل أحد عن الآخر. وسوف يتم توزيع شهادات تقديرية في نهاية الدورة لمن التزم بالحضور يوميا، وكذلك هناك كتاب تكلم عن مدخل إلى علم العقيدة سيوزع لمن يلتزم في جميع أيام الدورة. ونبدأ بالأسئلة بإذن الله عز وجل. السؤال الأول يقول السائل: هل توحيد الحاكمية من ضمن العقيدة؟ جزاكم الله خيرا. التوحيد عرفناه، وهو يقوم على أركان ثلاثة، يقوم على أركان ثلاثة، وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله في ألوهيته، وحدانية الله في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. والحاكمية والحكم ليس قسما مستقلا، وإنما هو داخل في ما سبق. فمن حيث أن الحكم لله وأن العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا توحيد العبادة، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى له الحكم الكوني، وأن مشيئته نافذة، وأن قدرته شاملة، وأنه لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، هذا توحيد الربوبية. ومن حيث أن الحكم اسم من أسمائه، وكذلك الحكيم، والحكم صفة من صفاته، هذا توحيد الأسماء والصفات. نعم. يقول السائل: نسمع من أهل البدع أن تقسيم التوحيد لا دليل عليه، فنرجو من فضيلتكم ذكر أدلة تقسيم التوحيد ولو إجمالا. لي رسالة مختصرة مطبوعة بعنوان المختصر المفيد في دلائل أقسام التوحيد، ذكرت فيها الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة، ونوعت ذكر الدلائل، وهي رسالة ليست مطولة بل هي مختصرة، لكنها جمعت الدلائل من القرآن وكذلك من السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واعتنيت بالآيات التي جمعت الأقسام الثلاثة، الآيات التي جمعت الأقسام الثلاثة، مثل فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب التي هي سورة الناس، ومثل آية الكرسي، ومثل قول الله سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، ونظائر ذلك من الأدلة في كتاب الله. وذكرت أيضا نقولا عديدة عن أهل العلم قبل ابن تيمية بقرون ينصون على أقسام التوحيد الثلاثة، لأن بعض أهل البدع يقولون أن هذا أول من قال به ابن تيمية ولا يعرف عن أحد قبله، فذكرت نقول كثيرة عن الأئمة قبل شيخ الإسلام عبر القرون، قرون أمة الإسلام المختلفة، ووثقت تلك النقول من مصادرها، وثقت تلك النقول من مصادرها. ولي كتاب آخر قبل هذا الكتاب وهو أصل لهذا الكتاب، أسميته القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهو موسع في هذا الباب، والله أعلم. أقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما نصيحتكم جزاكم الله خيرا في رجل ابتلي بتعلق قلبه بغير الله هو العجب، وكلما أراد التوبة وتوحيد الله أتته الأفكار والصور وشدته إلى الخلف حتى يرجع إلى أسوأ ما كان عليه، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنصح هذا الرجل أن يقرأ بعناية دقيقة وجيدة كتاب الجواب الكافي لابن القيم، الجواب الكافي لابن القيم، أنصحه أن يقرأ هذا الكتاب قراءة دقيقة، وتكون نيته بقراءة هذا الكتاب إصلاح نفسه ومداواتي ما في قلبه من فساد ومرض، وسيجد في هذا الكتاب ما يكفي ويشفي بإذن الله. نعم. سؤال: هل اختلف السلف والخلف في العقيدة مثل الصراط ورؤية النبي لربه صلى الله عليه وسلم، ما والنهار هل هي والنار هل هي أبدية أم لا؟ وكيف نستفيد من هذا الخلاف الذي حصل؟ العقيدة لدى السلف واضحة المعالم، بينت الدلائل وشواهدها ظاهرة ودلائلها بينة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وأصول الاعتقاد وأركان الإيمان وأسس الدين لا خلاف بين السلف فيها. وبعض المسائل التي يذكر أن بين السلف رحمهم الله تعالى سواء الصحابة أو من اتبعهم بإحسان أن بينهم خلاف فيها، عند إمعان النظر نجد أنه ليس هناك في الحقيقة خلاف، بل القول واحد. ولكي لا نطيل أضرب مثالا مما عرضه السائل. فرؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، جاء عن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة نفي ذلك، بل قالت رضي الله عنها: من حدث أن محمدا رأى ربه فقد كذب، أو كلاما هذا معناه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، جاء عنه قول مطلق وجاء عنه قول آخر مقيد قال فيه رآه بفؤاده. ويحمل قوله رضي الله عنه المطلق على قوله المقيد، وقول الصحابة في هذه المسألة قول واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه صلى الله عليه وسلم، قولهم في ذلك واحد. واللفظ الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمول على الرواية الأخرى عنه رضي الله عنه أنه رآه بفؤاده، كما جاء في الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة. وقد قال ابن كثير رحمه الله: هذه رؤية منامية وليست يقظة. قال: ومن ادعى أنها يقظة فقد أبطل. نعم. جزاكم الله خير. يقول فضيلة الشيخ: نحبكم في الله وبارك الله فيكم، كيف يقال أهل السنة والجماعة وليست هناك جماعة اليوم، بل كانت في عهد الخلافة الإسلامية، أي جماعة التي نقصدها في قولنا؟ المراد بالجماعة لزوم الحق، المراد بالجماعة لزوم الحق والهدى والاستمساك به، وألا يحيد عنه الإنسان، وأن يكون متمسكا به محافظا عليه. وكذلكم أن يلزم جماعة المسلمين بمعنى أن لا يكون منه افتيات على ولي أمرهم بأن ينزع يدا من طاعة أو يشهر سيفا على الجماعة أو نحو ذلك، فالجماعة تتناول هذا وهذا. نعم. ما هي الخطوط العريضة التي تبين لنا حقيقة معتقد الأشاعرة الداخلة للدعوة القائلة بأنهم من أهل السنة؟ الأشاعرة هم أتباع لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وغفر له، ولجميع علماء المسلمين. والإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تقلب في حياته عبر مراحل، فكان في بدء حياته على معتقد المعتزلة، تلقاه عن خاله ونشأ على ذلك، ثم انفصل عن هذا الاعتقاد إلى مرحلة ثانية في حياته، ثم بعد ذلك في آخر حياته رجع إلى معتقد أهل السنة وصرح بذلك في مثل كتابه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لما ذكر العقائد ذكر عقيدة أهل الحديث عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، وقال صراحة بكل ما قال به الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نقول، وألف في هذه المرحلة بعض الكتب. وقد يكون هذا الرجوع لا يسلم من بعض البقايا بسبب طول المكث على طريقة المتكلمين. والأشاعرة الذين ينتسبون لأبي الحسن الأشعري رحمه الله ينتسبون إليه في المرحلة الثانية، ينتسبون إليه في المرحلة الثانية من حياته، وهي مرحلة الرجع عنها. ويوجد في مصنفاته التي هي في آخر حياته ما يصلح أن يكون رداً على الأشاعرة. ولهذا أذكر أحد طلبة العلم، ولا أدري هل واصل في ذلك أو لا، أراد أن يكتب ردود أبي الحسن الأشعري على الأشاعرة، ردود أبي الحسن الأشعري على الأشاعرة، لأن في كتبه التي تمثل المرحلة الأخيرة من حياته ردود على الأشاعرة في أمور يقررونها ويقولون بها، وقد تاب منها من ينتسبون إليه. والأشاعرة لهم في باب الاعتقاد أمور فارقوا فيها أهل السنة والمعتقد الذي عليه أهل السنة والجماعة، وفي أمور وافقوا فيها أهل السنة والجماعة. نعم. بهذا السؤالين، قل السائل قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال كثير ظهر منه مقدار منور الأصبح، هل هذا التعبير صحيح ومعتقد أهل السنة أن الله عز وجل لا تحيط به مخلوقات؟ الثاني. السؤال الثاني، أخو شيخنا أحسن الله إليك، ممكن تعيد وتشرح تفسير ابن عباس رضي الله عنه قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فيما يتعلق بالسؤال الثاني أعتذر عن الإعادة وأحيلها على الشريط، فالكلام الذي ذكرته مسجل فيمكن يرجع له الأخ السائل ويستمع إليه، فلعله بهذه الإحالة يعفينا من الإعادة. وفيما يتعلق بالسؤال الأول، فيما يتعلق بالسؤال الأول فيما ذكره عن ابن كثير رحمه الله أو فيما أورده عن ابن كثير، فهذا أمر يحتاج أولا إلى الرجوع إلى تفسير ابن كثير، هل ذكره آثرا أو ذاكرا أو آثرا، ثم ينظر في أمر ثبوته، لأن هذه أمور مغيبة ولا يقال فيها إلا بدليل ولا يتكلم فيها إلا بوحي، فينظر في المستند في ذلك، وهل له أصل شرعي ثابت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ضوء ذلك يكون تقرير الأمر أو الكلام في هذه المسألة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.